إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الآيات هي التي توقفنا عندها في تفسير هذه السورة وقراءة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات. هذه الآيات بيّن الله جل وعلا فيها حال الذين يخشونه بالغيب والذين ينعم عليهم بالجنة، وهذا بعد أن ذكر حال أهل النار في الآيات التي أخذناها في الدرس الماضي. لما ذكر حال أهل النار ذكر سبحانه وتعالى هنا حال أهل الجنة، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس، فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله، بأن له مغفرة وأجر كبير، أي يكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل. وهذا الذي ذكر ابن كثير رحمه الله وما يدخل في قول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، هؤلاء مدحهم الله بهذه الخصلة العظيمة، هم يخشون ربهم سبحانه، أي يخافونه على علم، لأن الخشية هي خوف لكنه خوف مبني على العلم، وهذا الفرق بين الخشية وبين الخوف. لهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد الناس خشية من الله، هم أعلم الناس وأعرف الناس بربهم جل وعلا، أعرف الناس بربهم، كلما ازدادوا معرفة بربهم كلما ازدادوا خشية له، كلما ازدادوا خشية له سبحانه وتعالى. ولذلك الخشية هي خوف، ولكنها خوف مبني على علم، خوف مبني على علم. ومن الأمثلة التي تقرب الفرق بين الخشية والخوف في الأمثلة الحسية: لو يقال لك إن فلانا، إن واحدا من الناس يريد أن يعتدي عليك، فأنت تخاف منه وأنت لا تعلم هذا الشخص طويل ولا عريض، قوي ولا ضعيف، أنت تخاف منه، لا تعلمه، لا تعلم من هذا الإنسان. فقال عدو يريد أن يأتيك، ولا فلان يريد أن يأتي ويعتدي عليك، فتخاف منه، يقع في قلبك خوف منه، هذا خوف. فإذا علمته وكنت تعلم، قال فلان بن فلان المعروف بقوته وبطوله وبجلده وببطشه وبظلمه ونحو ذلك، فهنا تخاف منه، لكن هذا الخوف يصحبه علم بمن تخافه، فهذا هو الخشية، تخشاه لأنك تعلم بأنه يقدر عليك وبأنه يضربك وأنه يظلمك ويصرعك ونحو ذلك. فإذا كان الخوف مبنيا على علم فإن هذا خشية. ولهذا الله عز وجل لما مدح أهل الإيمان الذين كانوا يحرصون على معرفة ربهم جل وعلا بأسمائه وصفاته أنهم يخشونه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وكما في الآية الأخرى في قاف: من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب. والوجه الذي ذكر ابن كثير أن المراد بالخشية خشية ربهم بالغيب أنهم إذا كانوا بعيدين عن الناس وإذا خال الواحد وحده فإنه يخشى ربه سبحانه وتعالى، وهذا وجه مما يدخل في الآية. وإلا قد يدخل في الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون عذاب ربهم جل وعلا بالغيب. كيف بالغيب؟ هم في الدنيا والعذاب يكون في الآخرة، هذا العذاب لا يرونه، وإنما قرأوا في كتاب الله وما جاءهم في الأخبار في السنة عن هذا العذاب وشدته، فهم لا يرون هذا العذاب الذي يكون في الآخرة، وهم في الدنيا يخشون عذاب الله ويخشون عقاب الله. فهذا داخل في قوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، فيخشون عذاب الله سبحانه وتعالى الذي يكون في الآخرة، وما دام ليس في الدنيا فهذا بالغيب. ويدخل فيه أيضا على ظاهر الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافون الله، يخشون الله ربهم وهم لا يرونه، هم لا يرون ربهم، ولن يرى أحد ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، لكنهم يخشون ربهم الذي خلقهم وأوجدهم وأمرهم بعبادته بما عرفوه من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الله عز وجل. فهم لما تفكروا في الآيات، الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية، لما قرأوا القرآن هذه الآية الشرعية والآية الكونية، لما نظروا في ملكوت الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض وفي المخلوقات، عرفوا من ذلك عظمة الخالق وعظمة الله سبحانه وتعالى. فهم يخشون ربهم وهم لم يروا ربهم سبحانه وتعالى، ولكن تعرفوا عليه بآياته الدالة عليه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا يدخل في قوله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، فهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى ولم يروه، لكن رأوا الآيات العظيمة الدالة عليه سبحانه وتعالى. ويدخل في الآية ما ذكره ابن كثير رحمه الله أنهم يخشون ربهم بالغيب في حال إذا كانوا وحدهم ليسوا مع الناس، فإنهم يخشون ربهم ولا يتعدون حدوده ولا يقعون في معصيته ولا يتركون ما أوجب الله جل وعلا عليهم، فهم يخشون ربهم بالغيب. ولهذا قال ابن كثير هنا يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه. يخاف ماذا؟ قال يخاف مقام ربه، مقام ربه لما يكون بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة، ومقام الوقوف الذي يقف فيه العبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل للحساب. قال يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس. إذا كان غائبا عن الناس يكون وحده، فيكون وحده فيخشى الله ولا يتعدى حدوده ولا يقع في معصيته. طيب إذا كان مع الناس قد يكون رؤية الناس له داعي لترك المحرم، قد يكون هذا أن من الناس من يترك المحرم لأن الناس ينظرون إليه، ما يحب أن يقول الناس إن فلان وقع في هذه المعصية أو فعل هذا الذنب أو ترك هذا الواجب. لكن إذا كان وحده، إذا كان وحده ربما يفعل ويجعل ربه جل وعلا أدنى الناظرين إليه ولا يبالي. لكن الذين يمدحهم الله عز وجل وهم الذين يخشون ربهم بالغيب، فإن كونهم مع الناس أو وحدهم سواء، من جهة أنهم لا يتعدون حدود الله ويخشون ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر العظيم الذي مدحوا به، وهو أنهم يخشون ربهم جل وعلا بالغيب، يجعلهم لا يقعون في المحرمات ولا يقعون في المنكرات إذا كانوا بعيدين عن الناس. فاستحضارهم لذلك المقام، الوقوف بين يدي الله عز وجل، يدفعهم إلى مراقبته حتى إذا كانوا وحدهم، فقال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه، يخاف مقام ربه لما يقف بين يديه ليحاسبه فيخاف ذلك ويجعل هذا نصب عينه. والذي يخاف مقام ربه هذا الخوف يستلزم منه أمران. الأمر الأول وهو أن الإنسان يعتقد ويؤمن بأنه يلقى الله، يعتقد بأنه سيأتي يوم يلقى فيه ربه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلقى ربك سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أمر لا بد أن يعتقده المؤمن. هذا الذي يخاف مقام ربه أول شيء يعتقد بأن ويؤمن بأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ستلقونه جل وعلا. والأمر الثاني الذي يستلزم من هذا الخوف، خوف من مقام الله عز وجل، أن الإنسان يترك ما حرم الله عز وجل، لا يقع في المحرمات ولا يقع في المنكرات. ما أوجبه الله جل وعلا عليه فعله، وما نهاه عنه تركه، وما حده له فلا يتجاوزه ولا يتعده. هذا الذي يخاف مقام ربه حقا وصدقا تجده بعد إيمانه بأنه يلقى الله عز وجل ليحاسبه، فإنه يحرص بعد ذلك على عمل في الدنيا، وهذا العمل الذي يصاحب هذا الاعتقاد الصحيح يكمن في تقواه لربه جل وعلا، فلا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات، سواء كان مع الناس ولا كان وحده خاليا، الأمر عنده سواء، بل يحرص على مجاهدة نفسه في حال خلوته وبعده عن الناس على أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فيكون ممن وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في وصيته العظيمة اتق الله حيثما كنت، كنت مع الناس ولا كنت وحدك أنت مطالب بأن تتقي الله سبحانه وتعالى. قال فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله. هذا بخلاف المنافق، المنافق الذي يرائي بعمله، إذا رآه الناس أظهر العمل، وإذا كان بعيد عن الناس حيث لا يراه أحد فإنه لا يبالي باطلاع الله عز وجل عليه، فيظهر ما كان يبطن، أو إذا كان مع قرنائه من المنافقين فإنه يظهر ما كان يبطن. أما إذا كان أمام أهل الإيمان وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فهذا حال أهل النفاق، هذا حال أهل النفاق. لهم وجهان، وجه مع أهل الإيمان إذا كانوا مع الناس من أهل الإيمان، وجه إذا كانوا وحدهم وكانوا مع أهل النفاق. ولهذا كان أهل النفاق يتخلفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأنهما في ليل، ومعلوم أنه لم تكن في ذلك الوقت الأنوار والسرج التي تضيء الطرق وتضيء أرجاء المسجد، حتى كان بعضهم يتفقد بعضا، أفلان حاضر؟ كما مر قالها النبي صلى الله عليه وسلم أشاهد فلان، أشاهد فلان، يسأل في صلاة الفجر حضر فلان أحضر فلان، لأنه ما يرى. الآن لو يدخل معنا إنسان المسجد صلاة العشاء يرى الجميع الأنوار ما شاء الله، لكن هذا النفاق، صلاتهم ليست لله، وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، صلاتهم للناس. طيب لما كان الفجر لا يرون بسبب الظلمة كانوا يتخلفون عنها، وكذلك صلاة العشاء. أما الصلاة التي في النهار يحضرونها ظاهرا، يحضرونها ظاهرا فقط مع الناس، وإلا فهم لا يؤمنون بها ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب هم من أبعد الناس عن هذه الخصلة المشينة من خصال المنافقين، من أبعد الناس. ليس عندهم حالتين في العبادة، حالة يكون فيها مع الناس وحالة يكون فيها وحدهم، لا أبدا، الأمر سواء عندهم. يخشون ربهم جل وعلا بالغيب إذا كانوا وحدهم وفي خلاء وبعد عن الناس بخلاف أهل النفاق. ولهذا قال فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعة. ما الذي دفعه لن ينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعة؟ الخوف من مقام ربه جل وعلا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وانظر إلى الجزاء العظيم. الذي يخاف ربه جل ومقام ربه جل وعلا قال له جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في هاتين الجنتين، وثمة أقوال أخرى لهذا التفسير لكن مناسب للمقام، لما ذكر ابن كثير ينكف عن المعاصي يقوم بالطاعات، قيل يعطى جنة من الجنتين لأنه قطع وفعل الواجبات، والجنة الأخرى لأجل أنه ترك المعاصي، فجنة لتركه للمعاصي وجنة لأجل أنه فعل الطاعات وفعل الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فهذا إكرام الله عز وجل لمن خافه وخشيه بالغيب، ولمن خاف مقام ربه جنتان كما قال سبحانه وتعالى. قال حيث لا يراه أحد بأن له مغفرة وأجر كبير، أي يكفر عنه ذنوبه ويجازي بالثواب الجزيل. له مغفرة، لأن الله عز وجل قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. المغفرة يغفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم، وهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب قد يقعون في المعاصي وتقع منهم ذنوب، لا يسلمون لا يسلم أحد، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، فيكفر الله عنهم ذنوبهم لأنهم يخشون ربهم جل وعلا بالغيب. فهذا من الأعمال العظيمة الجليلة التي يكفر الله جل وعلا بها الذنوب فيغفر الله لهم. فالأول من الثواب المذكور في الآية قال لهم مغفرة يغفر ذنوبهم، قال وأجر كبير يجازيهم بالثواب الجزيل. ما هو هذا الأجر الكبير؟ هو الذي ذكر في الآية السابقة التي ذكرتها في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا الأجر الكبير ودخول الجنة. وليس هذا فقط، ورضوان من الله أكبر، لأنه أجر كبير، فيدخلهم الجنة ويكرمهم فيها بأعظم نعيم فيرضى عنهم سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. قال كما ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حيث لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فذكر هذا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن ذكر من جملة السبعة الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، وذكر الذي كان ينفق ويتصدق فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والذي يجمع هذين العملين، يعني لو سألت لماذا ابن كثير ذكر هذين الصنفين فقط ممن يظلهم الله في ظله، لعلاقة بما ذكر، يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب. أما الأول فقال رجل دعته ذات امرأة، قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته امرأة وأكد بأنها امرأة ذات منصب وجمال، يعني ليست امرأة من سقط النساء، وإنما امرأة لها مكانة، وهي امرأة جميلة، وهي التي دعته لتمكنه من نفسها. قال صلى الله عليه وسلم فقال إني أخاف الله، مع أنه رجل في شهوة للنساء ورغبة، لكن تذكر مقام ربه فقال إني أخاف الله أن يقع في هذه المعصية. خاف الله عز وجل، ما الذي منعه من أن يقع فيها؟ هل الذي منعه أن المرأة من سقط النساء، ولا المرأة ليست جميلة ونحو ذلك؟ لا، الذي منعه خوفه من الله سبحانه وتعالى. فدواعي الزنا هنا موجودة، المرأة هي التي دعت وهي ذات منصب وجمال، فتذكر مقام ربه فقال إني أخاف الله. هؤلاء الذين يخشون ربهم جل وعلا بالغيب. والثاني قال ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا فيه كمال الإخلاص، لأن المراد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، المراد أنه يخفي صدقته عن الناس حتى لا يعلم الناس، حتى لا يعلم الناس بعمله، لا يعلم الناس بأنه يتصدق، وهذا فيه كمال الإخلاص، فلا يعلم الناس أنه قد تصدق وأنه أنفق وأنه أحسن، وهذا من حرصه على إخفاء هذه الصدقة، وهذا من تمام إخلاصه لله سبحانه وتعالى، من تمام إخلاصه لله سبحانه وتعالى، فما يريد أن يطلع عليه الناس. وهذا وجه ذكري هذا الصنف الذين يظلهم الله في ظله مع هذا المقام الذي يذكره ابن كثير رحمه الله، فهم يخشون ربهم بالغيب إذا كانوا وحدهم. ومنه هذا الذي يحرص على أن لا يرى الناس عمله الذي يقوم به من التصدق وغيره. ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر، قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به، كلها سواء عند الله عز وجل، كلها سواء، سواء أسررت قولك أخفيته فكلمت به واحدا بينك وبينه سرا، أو أخفيته في نفسك ولم تحدث به، أو اجهروا به حدث به وتكلم سواء علمت به واحدا أو علمت به أمة من الناس. الأمر بالنسبة لله عز وجل سواء، سواء، لأنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، يعلم سبحانه وتعالى الجهر من القول ومن الأفعال وما يخفى منها أيضا يعلمه سبحانه وتعالى. قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقوله جل وعلا إنه عليم بذات الصدور هذا تعليل لهذا الاستواء، لما قلنا بأنه يستوي الأمران عند الله بالنسبة لعلم الله عز وجل، بالنسبة لعلم الله جل وعلا السر علانية والغيب شهادة بالنسبة لعلم الله، فإن قوله جل وعلا إنه عليم بذات الصدور تعليل لهذا الاستواء، عليم بذات الصدور بما فيها من الإرادات وفيها من النيات وما فيها من الخواطر كله يعلمه سبحانه وتعالى. قال إنه عليم بذات الصدور، قال ابن كثير أي بما يخطر في القلب، أي بما يخطر في القلب. قال ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه. فالأول الله جل وعلا قال وأسروا قولكم اجهروا به، وهذا للعلم، للتنبيه على أمر مهم له ارتباط بما في الآية السابقة إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ومما يدخل في الآية ما أشار له ابن كثير رحمه الله، وهو أن هؤلاء يخشون ربهم جل وعلا في غيبة عن الناس فلا يقعون في المعاصي إذا كان الواحد وحده. ثم يأتي هذا الأمر المذكور في الآية الأخرى وأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، سواء كنت مع الناس ولا كنت وحدك، فإن الله جل وعلا عليم بكل ما تصنع بكل ما تعمل، وخبير لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى حتى إذا كنت وحدك. لحقارة نفس المذنب الذي يعصي ربه في الخلوات ولا يفعلها أمام الناس لحقارته، فإنه يجعل مراقبة الناس أعظم من مراقبة الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلذلك نقول له الله جل وعلا يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به، السر وهذا الغيب هو شهادة عند الله عز وجل، والسر علانية عنده سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، السر سواء كان المتعلق بكلام تخفيه تتكلم وتخفيه، وأخفى من هذا السر. وش هو اللي أخفى من هذا السر؟ ما يكون من الخواطر، خواطر تكون في القلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى، أو كما قال بعضها للتفسير يعلم السر، يعلم الخواطر التي في القلوب. وما أخفى، ما الشيء الأخفى من الخواطر التي في القلوب؟ الشيء الذي لم يخطر بالقلب أصلا، لم يخطر على البال أصلا، يعلمه الله، أن لو خطر على قلبك كيف يكون سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولهذا قال بعد ذلك إنه عليم بذات الصدور، الخواطر التي تكون في القلوب يعلمها، بل ما الشيء الذي لا يخطر على القلب لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. ثم قال ألا يعلم من خلق، ألا يعلم هذه السرائر ولا الأمور التي تظهر، ألا يعلمها سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الخلائق جل في علاه. قال ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه. والاختلاف التفسير هنا اختلاف في التفسير راجع إلى من كيف تعرب، هل هي على الرفع فاعلية أو على أنها منصوبة على المفعولية. فإذا قلنا ألا يعلم من خلق بالرفع أي هو الخالق سبحان الفاعل سبحانه وتعالى، فيكون المعنى ألا يعلم الخالق. ماذا يعلم الخالق؟ يعني التقدير، كيف لا يعلم الخالق ما خلق؟ هو الذي خلقهم ويقع عندهم هذا الإصرار ويقع عندهم هذا الجهر، السرائر والجهر بالقول والأفعال تقع منهم، والخلق خلقه، كيف يخفى عليه سبحانه وتعالى ذلك؟ وإذا تقدير الآية ألا يعلم الخالق كما قال هنا في الأول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يعني كيف لا يعلم الخالق خلقه، كيف لا يعلم الخالق خلقه. وعلى الثانية وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه، إذا عربنا من هنا أنها مفعول به، فإذا قلنا أنها منصوبة في محل نصب فهي مفعول به، أي ألا يعلم الذي خلقهم الذي خلق الخلق خلقه، ألا يعلم الله مخلوقاته التي خلقها سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من التقديرات. قال ابن كثير والأول أولى، قال والأول يعني التقدير الأول ألا يعلم الخالق، أي كيف لا يعلم سبحانه وتعالى مخلوقاته. قال والأول أولى لقوله وهو اللطيف الخبير، فيكون ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، ولذا قال فهي معطوفة على الخالق. والشاهد هنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف لا يعلم الله جل وعلا خلقه، كيف لا يعلم سبحانه وتعالى ما يخطر في قلوب خلقه، ما يخطر في قلوب الناس، وما يظهرون وما يسرون وما يعلنون، كيف لا يعلم ذلك وهو ماذا؟ هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، والذي خلق أعلم بخلقه، حتى من جهة التشريعات التي يشرعها ربنا سبحانه وتعالى وما يقضيه من الأحكام، فإنه سبحانه وتعالى يشرعه لحكمة تصلح لخلقه، فهو أعلم بما يصلح لهم. لماذا؟ لأن الخلق خلقه وهم عبيده سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها تارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار، فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. قوله جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هنا امتنان من الله عز وجل على خلقه، جعل لهم هذه الأرض ذلولا. وكما قال ابن كثير في الأول قال ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها تارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب. وهكذا في الغالب الأرض لا تميد ولا تضطرب، بل هي مستقرة، ولو لم تكن مستقرة لما استطعنا العيش عليها، لم نستطع أن نقوم بمعايشنا فيها، ما نستطيع أن نسيه، ولا أن يقوم الزارع بحرثها، ولا الباني بأن يبني عليها، البناء بأن يبني عليها، ما نستطيع المعايش، معايش الناس لا يستطيعونها إذا كانت الأرض تضطرب. وأحيانا الأرض تضطرب يقع الزلزال الذي هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، تقع الزلازل، وهذه الزلازل تقع ليخوف الله جل وعلا بها العباد، وليذكرهم بالزلزلة العظمى التي تكون يوم القيامة، فهي زلزلة شديدة عظيمة تغير من جرائها الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتأتي الزلازل وتذكر ويخوف الله جل وعلا بها العباد. فهذه الآيات آيات الله عز وجل يخوف الله جل وعلا بها العباد، حتى وإن ذكرت لها التفسيرات الحسية أو الأسباب الحسية، فيقول أهل الجيولوجيا إن زلزلة الأرض تقع بسبب احتكاك الطبقات التكتونية، أو أحيانا الفجوات التي تكون في الأرض فيحدث بسببها ذلك تحب بسببها الزلازل بسبب هبوطها ونحو ذلك، تفسيرات حسية. وقد تكون تلك الأسباب الحسية نعم هي سبب الزلزال، لكن المسلم ينظر للسبب الشرعي. الله جل وعلا ماذا قدر هذا الزلزال؟ مثل ما ذكرت لكم في درس الماضي ما يتعلق بالخسوف والكسوف، قد تذكر له الأسباب الحسية، يذكر الفلكيون الأسباب الحسية نعم، لكن ثمة سبب شرعي، وهو أن الله جل وعلا يخوف به العباد، فهما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه الزلازل تقع، لما تقع الزلازل في في في في, في ثوان، والناس تراهم في هلع، القائم يجلس، وأحيانا إذا كان شديدا ما يستطيع أن يمشي ونحو ذلك. تخيل لو الأرض دائما هكذا، ما نستطيع أن نمشي عليها ولا أن يقضي الناس معايشهم، ما يستطيعون ذلك. لكن نعمة الله عليهم أن جعل الأرض لا تميد ولا تضطرب، بل جعل فيها رواسي جبال هي التي تمسك هذه الأرض أن تضطرب وأن تميد. ولهذا قال ابن كثير، قال بأن جعلها تارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال التي هي رواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في هذه الأرض ماذا؟ رواسي، حتى لا تميد بكم، حتى لا تضطرب هذه الأرض، حتى لا تضطرب هذه الأرض. فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. قال بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار. هذه منة أخرى، منة أخرى، وجود منابع الماء وتذليل هذه الأرض للحرث، وجود منها السهوب وغير ذلك التي تنبت ما يحتاجه الناس، هذه منة أخرى. فانظر الأرض، وجود الأرض واستقرارها بما أرسل الله جل وعلا فيها من الجبال، وجعل فيها من الجبال، هذه نعمة عظيمة. ولذكر وهب منبه أن الله عز وجل لما خلق الأرض، لما خلقها جعلها تمور، جعل الأرض تمور، فهي تضطرب غير متحركة غير ساكنة، أقول متحركة غير ساكنة. فقالت الملائكة إن هذه غير مقرة أبدا على ظهرها، يعني لا يمكن يستقر عليها أحد. فأصبحت هذه الأرض وقد جعل الله جل وعلا فيها الرواسي، جعل فيها الجبال، فلما جعل فيها الجبال صارت الأرض ساكنة ومستقرة، ألقى في الأرض رواسي أن تميد، فهي غير مضطربة بما من الله جل وعلا بخلق الجبال. ثم قال فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها، في سبلها ولا في فجاجها ولا في طرقها ولا في جبالها، كما قال بعض أهل التفسير في جبالها، وفي هنا بمعنى على، هيمشوا على جبالها. وإذا كان المشي على الجبال سهلا متمكن، فكيف بالمشي في غيرها؟ فإذا قلنا في مناكبها، المناكب هي الجبال، والله جل وعلا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا في جبالها، وتستطيع أن تصعد الجبل وتنزل منه، فكيف بالسهول وكيف بالهضاب وكيف بالأرض المستوية وكيف بالوديان؟ لا شك أن هذا أسهل، إذا كان الجبال تستطيع أن تسير عليها فكيف بغيرها؟ فهذا لا شك أنه أسهل. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، قال أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجاعها، في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال وكلوا من رزقه، وقوله هنا واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا، يعني الله جل وعلا قال سيروا في الأرض، اضرب في الأرض، ولك أمور من تجارات ومن مكاسب ومن أعمال تقوم بها، فالأرض لله الحمد والمنة، جعل الله جل وعلا ذلولا تستطيع أن تتحرك فيها، تمشي ولا تركب، وتتحرك وتسافر وتقطع المسافات الطويلة، ومن ذلك فعل هذا لأجل طلب الرزق، لأجل طلب الرزق، فيضرب الإنسان في الأرض لأجل طلب الرزق. لكن ينبغي أن يعلم أنه مع تحرك ومع سعيه. قال ابن كثير رحمه الله: واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. الله هو الذي يرزقك وهو الذي ييسر، بل تحركك وتنقلك وسفرك وقطعك لمسافات طويلة وانتقالك بين البلدان وركوبك على المركوبات، هذا كله بتوفيق وتيسير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إلا أن ييسره الله لكم. ولماذا نبه على هذا؟ لأن الله عز وجل بعد ذلك ماذا قال؟ وكلوا من رزقه. الرزق من؟ رزق من؟ الرزق رزق الله سبحانه وتعالى. أنت تسعى وتكد وتبذل الأسباب لطلب ما عند الله، لطلب ما عند الله، فلا تأتي بشيء ليس عند الله جل وعلا، لا. وهذا ما يؤكد أن تحركك ولا تنقلك ولا سعيك في الصباح تخرج لأجل تعمل وترجع مساء، هذا كله أولا بتوفيق من الله هو الذي يسر لك ذلك. لأن العبد يا إخوة لا حول ولا قوة له إلا بالله، ما يستطيع أن ينتقل ولا يتحرك إلا بتوفيق من الله. فإذا وفقت لاتخاذ هذا السبب فهو بتوفيق من الله، ثم أنت تتخذ السبب لأجل ماذا؟ لأجل طلب ما عند الله، طلب ما عند الله، لأن الرزق رزق الله عز وجل. ولهذا قال هنا، قال: وكلوا من رزقه. قال: فالسعي في السبب لا ينافي التوكل. السعي في السبب لا ينافي التوكل، وهذا فيه التنبيه إخوة على التوكل، هذه حقيقته هو الاعتماد على الله، الاعتماد على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ولا يتنافى معه اتخاذ السبب. إن التوكل الذي يكون فيه اعتماد القلب على الله جل وعلا وحده، ثم الإنسان يتخذ السبب الذي ينال به هذا المراد، السبب الشرعي والسبب الحسي لطلب ما يريد، فإنه يتخذ السبب واتخاذه للسبب ليس منافيا للتوكل على الله عز وجل، بل الذي يتنافى مع التوكل على الله عز وجل أن الإنسان لا يتخذ السبب. وأحيانا عدم اتخاذه للسبب يكون دليلا على كذبه في اعتماده على الله. الإنسان يقول لك: أنا أتوكل على الله عز وجل، هي طيب، حقيقة التوكل اعتماد على الله، يقول لك: والله أنا أعتمد على الله عز وجل في طلب المنافع ودفع المضار، هذا حسن. لكن إذا نظرنا إلى فعله وما ينبغي أن يحرص عليه من السبب لطلب مراده، نجده لا يسعى إليه وقاعد عنه، فيعتبر كاذبا في اعتماده على الله عز وجل. على سبيل المثال، مثلا إنسان يقول: والله الولد نعمة عظيمة، وأنا أريد أن يرزقني الله عز وجل ولدا. طيب، من الذي يرزق الولد؟ الله عز وجل، لا يرزقه غيره سبحانه وتعالى، الولد لا يعطيه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: والله أنا أعتمد على الله اعتمادا بأن يرزقني ولدا، وجلس ولم يتزوج. وش نسمى هذا الإنسان؟ متوكي على الله، هذا كاذب في اعتماده على الله عز وجل. لو صدق في اعتماده على الله لأتبع ذلك بالسبب الذي ينال به تلك البغية، وهي حصول الولد على هذا المثال الذي مثلت، فيتزوج. والإنسان يا أخوة إذا تزوج هل يقينا سوف يأتيه الولد؟ لا، الأمر مرده إلى الله. تتزوج وتعتمد على الله عز وجل أن يرزقك الولد وأن يرزقك ما شاء منه سبحانه وتعالى. فلذلك إذا ما لم يتخذ هذا السبب وجلس، قلنا له: أنت تكذب في اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوة، فعل السبب، فعل السبب لا يتنافى مع التوكل على الله، لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. لكن الإنسان الذي يتخذ السبب ما يعتمد عليه، ولا يجعل هذا السبب الذي فعله دائما نصب عينيه، حتى يصير يقول: والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ولم يأتيني مرادي. لا، ما تقول هذا، اتخذ السبب الصحيح الشرعي وللسبب الحسي، واعتمد على الله، ثم بعد ذلك الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إن أعطاك فلحكمة وإن منعك فلحكمة. لكن كون الإنسان يلتفت إلى السبب فقط، هذا خطأ وغلط أبدا. نتخذ الأسباب ونجعلها وراء ظهورنا، ويبقى اعتمادنا على مسبب الأسباب، فنحن نجمع أو نسير في وسط بين نقيضين، في باب التوكل، باب الذي يكون فيه التوكل تواكلا حين لا يتخذ فيه الإنسان السبب، والباب الذي يغلى فيه في السبب يتخذ الإنسان السبب ثم يعتمد على السبب ويجعل السبب نصب عينه. أما الوسط وهو الحق الذي هو حقيقة التوكل الذي هو اعتماد على الله عز وجل، أن يتخذ المرء السبب ويعتمد على مسبب السبب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، توكل على الله عز وجل وكان يتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام. مثلا في غزوة أحد لبس صلى الله عليه وسلم الدرع ووضع البيضة على رأسه اتخاذ الأسباب حتى يحمي نفسه مما يرمى من السهام والرماح، هذا اتخاذ السبب. لما تحزب الأحزاب عليه الصلاة والسلام حفر الخندق بإشارة من سلمان الفارسي، هو متوكل على الله وأن الله جل وعلا ينصره على أعدائه، ولكنه اتخذ أسباب النصر فحفر خندقا حول المدينة يمنع وصول الأحزاب إليه عليه الصلاة والسلام. ولما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام خالف الطريق المعتاد، فما ذهب على الطريق المعتاد من مكة للمدينة حتى لا يدرك، فهو متوكل على الله واتخذ السبب. بل وفي ذات طريق الهجرة اختبأ في غار عليه الصلاة والسلام. لماذا يفعل هذا؟ يفعل هذا اتخاذا للسبب وهو متوكل على الله جل وعلا. وهذا نستفيد منه أن اتخاذ السبب لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، بل اتخاذ السبب من تمام التوكل على الله، لكن يبقى كذلك من تمام التوكل إذا لم يلتفت إليه الإنسان، إذا لم يلتفت إليه الإنسان. وبعض الناس قد يقع عنده خلل في هذا الباب، وعلى وجه الخصوص إذا أصيب مثلا بمرض، فإنه إذا أصيب بمرض يحرص على الشفاء فيتخذ الأسباب، ومن تلك الأسباب يذهب إلى الأطباء ولا يطلب من يرقيه، يقرأ عليه كلام الله سبحانه وتعالى. من المفروض بعد اتخاذ السبب يبقى الإنسان متوكل على الله عز وجل، لكن لما وقع عند بعض الناس قصور في هذا الباب صار التفاتهم إلى السبب كثيرا جدا، حتى كأنهم يعتمدون عليه، لا نجزم بهذا لكن كأنهم يعتمدون عليه، وذلك لحرصهم. قال مثلا راقي، شفنا راقي شفي على يديه الناس، ولا فلان برع عنده، ولا فلان أرقى عنده وزل عليه، وفلان كذا ونحو ذلك، فقال بحثنا على هذا الراقي. لا، هو مفروض حين اتخذ السبب قال فلان يحسن قراءة القرآن، يقرأ عليه من كلام الله عز وجل، هذا سبب، هذا سبب، يبقى اعتمادك على الله. ولهذا من أهم ما نوجه له دائما، والشيء بشيء يذكر لما ذكرت أن هؤلاء الناس يطلبوا دائما الرقية، الشيء الذي نرشدهم إليه دائما هو اعتمادهم على الله عز وجل. والله لو جئت برقاة الدنيا كلهم ليرقوك ولم يأذن الله في شفائك ما تشفى، ما تشفى. ولهذا ما تتعب نفسك في التنقل من ولاية لولاية، وبعضهم حتى إذا بنا خارج البلاد قال يجب أن ثمة رقاة ويرقي، لا، الأمر يتعلق بصدق التجاء إلى الله عز وجل واعتماد عليه، حتى يصير هذا في غفلة عن هذا الباب العظيم والتوجه إلى الله عز وجل. أنت مطلوب منك أن تتخذ السبب، والدك ولا ابنك ولا جارك ولا صديق يقرأ عليك، يقرأ عليك فاتحة الكتاب وينفث، يقرأ عليك معوذات وينفث، هذه رقية، هذه رقية. قال ثمة أسباب أخرى تتخذ، ما يتعلق بالتداوي بالحبة السوداء أو بشرب ماء زمزم أو بالورق ورق السدر الذي يدق في الماء كما يذكر العلماء وغير ذلك. قال أن تتخذ هذه الأسباب وأنت مريض وأنت مضطر، والله جل وعلا يقول أم من يجيب المضطر إذا دعه، فينبغي أنت الآن اتخذت السبب، هذا من تمام التوكل، قوي اعتمادك على الله والتجئ إلى الله عز وجل بصدق ما يخيبك سبحانه وتعالى. وما كان من خير يقدره لك يأتيك، حتى إن كان بقاء المرض فيه خير لك فإن الله جل وعلا أحكم الحاكمين وهو أعلم بما يصلح لعبده، لكن أنت توجه إلى الله عز وجل. ولهذا سبحان الله أحيانا يأتينا بعض المرضى يطلب الرقية، أحنا نقول لهم الله ما نشمت فرغين للرقية، لرقية الناس ونحو ذلك، لكن نرشدهم أنا شخصيا لما أرشد بعض الناس أجد في نفسي كأنه يستصغر ما أنصحه به، لأنه جاي يحوس على راقي يروح يقرأ عليه، وقالوا الشيخ فلاني ما شاء الله يقرأ عليك، وروح للإمام فلاني ولا الراقي فلاني. لكن لما تنصحه النصيحة النافعة يستصغرها، بينما لو استيقظ من غفلته لعلم أن مرد الأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يجيب دعوته وهو مضطر. فنقول له أولا أنت مضطر، ادعو الله عز وجل وتوكل عليه، ثم اتخذ السبب، واتخاذ هذا السبب ما ينبغي أن يحرص عليه، كما تحرص أنت التنقل من مكان إلى مكان، طالبا من راق إلى راق ومن طبيب إلى طبيب ونحو ذلك، لا، وإنما قد يرقي نفسه. ولذلك من أعظم ما ينفع به هذا المريض نفسه أن يرقي نفسه، لأنها رقية دائمة، كما كان يسميها الشيخ الألباني رحمه الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول البيت، أذكار الخروج منه، أذكار دخول المسجد، أذكار دخول الخلاء والخروج منه، وغير ذلك أذكار اليوم والليلة يحرص عليه يوميا، يجعل له نصيب من قراءة القرآن، فإنه حتى إذا كان به مس ولا به شيء يضعفه، حتى يصير ما يشعر به وما يحس، يصير إنسان عادي. يحرص على هذا فقط، اتخاذ هذا السبب الذي يستطيعه يوميا مع صدق التجائه إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا كله أن حقيقة التوكل هي اعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، ولا ينافيها اتخاذ السبب. وإذا اتخذ الإنسان السبب فإنه لا يلتفت إليه، بل يبقى قلبه معلقا بمسبب الأسباب، بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن كثير وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم تتوكلون على الله حقيقة، هذا التوكل الذي حقيقته كما قلت هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير من الذي يرزقها؟ الله عز وجل. وانت من الذي يرزقك؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي ينعم عليك بالشفاء؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يعطيك سؤلك من محاويجك لتطلبها من مصالحك؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يدفع عنك المضار؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن نتوكل على الله، نتوكل على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع اتخاذ الأسباب المشار إليها في الحديث. قال لرزقكم، لو أنكم تتوكلون على الله حقيقة، قال لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا. الغدو ذهابها في أول النهار، تخرج الطير من أوكارها ومن أعشاشها. طيب الطير هذه لما خرجت تخرج من أوكارها وأعشاشها، تقصد مكان معين تأتي به، تأتي منه بالطعام، تذهب إلى مكان معين. أنت تخرج من البيت موجود المتجر، موجود مكان الذي يباع فيه الطعام. طيب هي لمن تخرج هذه الطير؟ تغدو خماصا، جائعة، مضمرة البطون، خماصا جائعة، ومنه قال الله عز وجل فمن طر في مخمصة، يعني في مجاعة، فتخرج جائعة في أول النهار. قال عليه الصلاة والسلام وتروح بطانا. الرواح هو الرجوع في آخر النهار، ترجع بطانا في آخر النهار. في أول النهار جائعة وخرجت وليس لها مكان معين تذهب إليه لتحضر الطعام، الله جل وعلا يرزقها، ورجعت برزق من الله عز وجل. قال وتروح بطانا عليه الصلاة والسلام، بطانا ممتلئة البطون، ترجع ممتلئة البطون في آخر النهار. ولا شك أن هذا الحديث فيه الحرص، فيه الدعوة إلى الحرص على التوكل على الله عز وجل. الإنسان يا إخوة يتوكل على الله ويعتمد على الله جل وعلا. الطير تخرج من أوكارها معتمدة على ربها جل وعلا الذي يرزقها، فيرزقها الله عز وجل وترجع في آخر النهار بعد أن كانت جائعة، ترجع ممتلئة البطن في آخر النهار. فلو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، هذا فيه دعوة إلى الحرص على الاعتماد على الله عز وجل حقيقة، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى حقيقة. والإنسان الذي يتوكى على الله جل وعلا إخوة، الله جل وعلا ما يخيبه، من يتوكى الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله حقيقة يكفيه الله سبحانه وتعالى أمره الذي أهمه والذي توكل على الله جل وعلا فيه، فإن الله جل وعلا يكفيه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المتوكل على الله جل وعلا يبذل الأسباب. ما وجه ذلك من الحديث؟ وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير رزقها الله، لكن الطير ماذا صنعت؟ الطير هل بقيت في أوكارها تنتظر الطعام؟ هل بقيت في أعشاشها فاتحة فمها تنتظر رزق الله ينزل عليها؟ لا، الطير خرجت من الأوكار وذهبت تطلب الرزق ورجعت. فهذا الخروج والرجوع اتخاذ السبب، فنستفيد منه أن اتخاذ السبب من تمام التوكل على الله عز وجل. ونستفيد من الحديث أنه ما من دابة إلا على الله رزقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرزقكم كما يرزق الطير، يرزقكم أنتم ويرزق الطير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله جل وعلا هو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى. ولذلك إخوة، وهذه من الأمور التي ينبغي ننبه عليها أيضا، أن الإنسان ما ينبغي أن ينظر إلى الأمور النظرية والمادية حتى ينجر عنها والعياذ بالله سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أنت عندك يقين واعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يرزقك، أنت عندك هذا اعتقاد. الحسابات المادية والنظرية هذه الإنسان ما ينبغي أن يلتفت إليها، لأنه إن أكثر من النظر إليها سيصحب ذلك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وانت تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، مثلا على سبيل المثال وبمثال يتضح المراد، الأولاد ذاتهم رزق من الله عز وجل، والأولاد أنفسهم من الذي يرزقهم؟ الله سبحانه وتعالى. أليس الولد في بطن أمه يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، ومنها يؤمر بكتب رزقه، رزقه الذي يأخذه من يوم خروجه من بطن أمه بل وهو في بطن أمه إلى أن يموت، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد هذا ولا ما نعتقده؟ نعتقده. طيب لماذا لا يكثر الناس من الأولاد؟ لماذا الناس لا يأخذون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود التي تلد، ويعرف هذا من نظر إلى بعض أهلها إلى أمها وأمهاتها وأخواتها، فتعرف أنها ولودا، أنها ولود. فإني مكاثر بكم الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن نكثر الأولاد. الناس اللي ينظرون للنظرة المادية النظرية وش يقول لك؟ نخص 3 بنين و4 بنين في الشهر، 5 أولاد ما تكفيهمش، المرة نجيب أولاد 3 نعيشهم مليح خير من 5. هذه حضرة إنسان يعتقد بأن الله هو الذي يرزق، ويعتقد بأن هذا الولد رزقه معه إلى أن يموت، ويقول نعيشهم مليح. لا ماكش تريد تعيشهم، جيب 5 ولا جيب 10، كيف رزقهم على الله جل وعلا. وكذلك كان أهل الجاهلية، هذه مش من خصال أهل الإيمان الذي يعتقدون هذا الاعتقاد السوي، وإنما هي من اعتقادات الجاهلية الذين قال الله جل وعلا ناهيا عن صنيعهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذه في الإسراء وفي آية الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر، أنتم فقراء وتقول نقتل ولد حتى لا أزداد فقرا، الله جل وعلا يرزقكم ويرزقهم. وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تقول أني الآن لبس موجود عندي ما أكل وما أشرب غني، لكن أقتل الولد خشية الفقر، الله جل وعلا يقول نحن نرزقهم وإياكم كما رزقكم يرزقهم، فرزقهم على الله عز وجل. ولذلك الذي يتدبر هذه الآيات أي قل أنا والله إذا تزوجت أحرص على الولد، أحرص على الولد، إن احتاج الأمر إلى تنظيم لوجود مصالح فحي هلا، وأما إذا لم توجد مصالح لتنظيم الولادة، مثلا من المصالح مراعاة صحة المرأة ومراعاة حال بعض الأولاد، يأتي بأربع أولاد صغار قال هذه المرة نؤخر حتى نرعى هؤلاء ويراعى شفقة عليهم ولا إشفاق على صحة المرأة، مثل هذا لا بأس به. لكن يا إخوة مش الأسباب هذه المادية النظرية، لما ينظر الإنسان إلى الرزق قال نخاف، علاش الآن نشوف في مجتمعنا يجيبوا زوج ثلاثة يحبس يوقف وانتهى الأمر، هذا يؤسف له في بلاد الإسلام، علاش؟ لأن المعتقد فاسد، المعتقد فاسد، نجيب ثلاثة ونعيشهم هذا معتقد فاسد مش معتقد سوي، زوج ونقريهم مليح ونوكلهم مليح ونشرب، ماكش أنت ترزقهم يا عبد الله، ماكش أنت ترزقهم، رزقهم على الله جل وعلا. ولذلك إذا كان هذا هو المعتقد لأجل أن لا يزيد الولد ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأثم، وهذا لا يجوز، علموا علم يقين بأن قطع الولادة محرم ولا يجوز. اللي يروح يأخذ زوجته تربط المبيض ولا يستأصل الرحم قال خلاص جبنا زوج ثلاثة يكفي، غلط، محرم هذا، هذا ما يجوز. صنيعهم كصنيع أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق وكانوا يأيدون البنت، هذا هو صنيعهم، ليس كصنيع أهل الإسلام في معتقدهم الصحيح. ولذلك فرقت لكم بين قطع النسل نهائيا وبين تنظيمه لوجود المصلحة، حتى إذا ما وجدت مصلحة للتنظيم لا ما يصلح هذا. إذا قال ننظم نباعد لوجود مصالح، نعم بقدر المصلحة تباعد، فإذا تحققت المصلحة تحرص على أن يرزقك الله جل وعلا بالولد. والشاهد من كل هذا أني أشرت إلى أن الطير إذا غدت جائعة تروح بطانة، من اللي رزقها؟ الله عز وجل. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الولد الذي رزقك الله جل وعلا إياه هو نفسه رزق رزقك الله به، ورزقه معه، والله هو الذي يرزقه، ولن يموت ولن تموت أنت حتى يستكمل الجميع ما كتبه الله جل وعلا من الرزق. ثم قال وهو المسخر المسير المسبب وإليه النشور أي المرجع يوم القيامة. إلى الله النشور يعني الرجوع بعد الموت، الرجوع بعد الموت. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي مناكبها أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة مناكبها الجبال، وقال أبو الدرداء الجبال، يعني ذكر هنا تفسير قول الله جل وعلا مناكبها، في مناكبها، وقلت في بمعنى على أي على مناكبها، نسير على مناكبها، مشي أشي المناكب، ذكر هنا بعض أقوال السلف، فمنهم من قال أطرافها وفجاجها ونواحيها، ومنهم من قال هي الجبال كما قال ابن عباس وقتادة، وقال أبو الدرداء هي الجبال. كما نبهت آنفا إذا كانت المناكب هي الجبال وقد ذللها الله نستطيع السير عليها، هذه في الجبال العالية تستطيع أن تسير عليها، فمن باب أولى السير في فجاج الأرض وفي سهولها وفي أوديتها وفي هضابها، من باب أولى أن الإنسان يسير عليها أيضا. ثم قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. قال ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفرهم به وعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل، يعني من لطائف الله جل وعلا بالعباد مع أنهم يعصونه حتى بالكفر وحتى بالشرك بالله عز وجل، هذا يعبد مع الله غيره وذاك يدعو مع الله جل وعلا غيره، وآخر يقع في المعاصي والمحرمات التي هي أدنى من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يمهلهم الله، وهذا يدل على سعة حلم الله جل وعلا، فهو يمهل الناس لعلهم يتوبون إليه، يمهل الناس لعلهم يتوبون إليه. وإلا فإلا هذا الذي أشرك بالله عز وجل وجعل الله ندا قد أحل بنفسه عقوبة الله عليه، ولكن الله جل وعلا يحلم به ويؤجل وينظر، وهذا لسعة حلمه سبحانه وتعالى، فيمهل هذا العبد لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. أأمنتم من في السماء، الذي هو الله سبحانه وتعالى، لكن قال هنا في السماء، إذا كان المراد بالسماء، لأن لأهل العلم هنا تفسيران، التفسير الأول إذا كان المراد بالسماء هي هذه السماء، هي السماء المعروفة، والله جل وعلا قال في السماء، فتكون هنا في بمعنى على، الذي على السماء، فهو قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعرشه فوق السماوات. فقال هنا سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء، إذا كان المراد بالسماء السماء العلوية المعروفة، فيكون المراد بفي هنا على، أي على السماء. أو المراد بالتفسير الثاني: أأمنتم من في السماء، إذا كان المراد بالسماء العلو، لأن الشيء إذا على يقال سماء، فيكون المراد أن فتكون في هنا على بابها. أأمنتم من في السماء، أي في علو، الذي في علو وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى سبحانه وتعالى، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. قال ابن كثير كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أي هذه الآية كقوله جل وعلا هنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. أي هذه الآية يا إخوة تدل على سعة حلم الله سبحانه وتعالى بالعباد، حيث يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون. فقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. ما المراد بالناس هنا؟ المراد بهم الكفار والعصاة، الكفار والعصاة، لو كان يؤاخذهم بما كسبوا بكفرهم وبمعاصيهم سبحانه وتعالى. قال: ما ترك على ظهرها من دابة. ما ترك على ظهرها، الضمير إلى الأرض، ما ترك على ظهر الأرض، ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ما ترك على ظهرها دابة، لكن قال من دابة، ومن هنا زائد للتوكيد، ومما وهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل، في لحظة ما يبقي أحدا، في لحظة ما يبقي أحدا سبحانه وتعالى، ما ترك على ظهر الأرض أحدا، لا من الجن ولا من الإنس ولا من غيرهما من الدواب، ولا من غيرهما من الدواب. فلو كان الله جل وعلا يؤاخذ الناس الكفار والعصاة بما كسبوا بما صدر منهم من كفر وشرك ومعصية فيهلكهم، ما ترك على ظهر الأرض من دابة، وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. بل إن هذا يدل كما قال بعض أهل العلم، يدل على أن الدواب التي غير مكلفة قد يأتي العذاب فيشملها أيضا وتؤاخذ، ليست هي التي تؤاخذ، وإنما بمؤاخذة من هو مكلف من الجن والإنس الذين كفروا وعصوا، فإذا حل عذاب الله جل وعلا فأهلك الجميع، ما ترك على ظهرها من دابة، حتى البهائم التي لا تعقل وتذهب. ولذلك كما قال أبو هريرة: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم، تموت في وكرها لما لا تجد ما تأكل بسبب قلة الأمطار، قال من ظلم الظالم، ظلم بني آدم، لأن قلة الأمطار بسبب معصيته، فيؤاخذه الله، وانظر إلى هذه الحبارة الطائر في طيرها تموت. وقال مجاهد بن جبر: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، البهائم تلعن بني آدم فتقول هذا بمعصية بني آدم، لماذا اشتدت السنة ولم تنزل الأمطار ولم تنبت الأرض شيئا؟ بسبب معصية بني آدم. فقال: إن البهائم تلعن بني آدم، فانظر إلى بني آدم، ما يكفيه ما هو واقع فيه من المعصية التي أوخذ بسببها حتى منع القطر من السماء، حتى يلعنه، حتى تلعنه البهائم، الغير مكلفة كما أشار لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا من شؤم المعاصي، لما تقع المعاصي ويقع الكفر ويؤاخذ الله جل وعلا الناس، إن لم تكن هذه المؤاخذة المذكورة أنه سبحانه وتعالى يهلكهم ويعذبهم وما يجعل على ظهر الأرض من دابة، فهي ببعض الأمور الأخرى الأقل منها، كحبس القطر من السماء وضيق المعيشة وغير ذلك. قال جل وعلا: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، إلى أجل معدود، إلى يوم القيامة. يؤخرهم إلى يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم، هذا الأجل الذي لا يؤخر ولا يقدم، إذا جاء، قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وانظروا سبحان الله بماذا ختم الله الآية: فإن الله كان بعباده بصيرا، بصيرا بما بأعمالهم، بما يعملون، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولكن لم يقل سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم عذبهم وأهلكهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد يرحم بعض خلقه، بعض العصاة، ويقعون في المعاصي ويتوبون ويموتون عليها من غير توبة، ويوم يردون الله عز وجل، الله جل وعلا قد يغفر لهم. ولهذا سبحانه وتعالى قال: فإن الله كان بعباده بصيرا، فهو بصير بأعمالهم، لكن إذا رجعوا إليه وأنبأهم بأعمالهم ويعطى كل واحد صحيفة عمله، فلا يجد عملا فيها عملا لم يعمله، ولا يبخس من الأعمال التي عملها شيئا إلا وجد من الأعمال التي فعلها إلا وجده في الصحيفة، ثم بعد ذلك يحاسب، وإذا شاء الله عز وجل يغفر له غفر له. وطبعا هذه للمؤمنين فقط، أما الكفار فلا مغفرة لهم إذا لقوا الله بكفرهم وشركهم. لكن المؤمن الذي لقي الله بمعاصي قد يشاء قد يغفر الله جل وعلا برحمته سبحانه، فيشاء الله أن يغفر له وأن يرحمه سبحانه وتعالى. قال: وقال ها هنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أن يخسف بكم الأرض، هذه الأرض التي سبق وان ذكر امتنان الله جل وعلا علينا أن جعل هذه الأرض في هذه الجبال الرواسي ولا تميل بالعباد ولا تضطرب، ويسيرون فيها ويقضون فيها محاويجهم ونحو ذلك. قال: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال: أي تذهب وتجيء وتضطرب. هذه السماء، هذه الأرض، قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم هذه الأرض التي أرصاها بالجبال. قال: فإذا هي تمور. قال ابن كثير: معنى تمور أي تذهب وتجيء وتضطرب، فيقال مار يمور، يعني جاء وذهب، جاء وذهب، مار جاء وذهب، ويمور يجيء ويذهب. قال: وتضطرب، هذه الأرض تضطرب، ولعلها تلتف حول الناس وتهلكهم، لأن هذا عذاب، هذا الذي يحل عذاب العياذ بالله. ثم قال: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا فيها حصباء تدمغكم، أن يرسل عليكم حاصبا. وفسر الحاصب هنا بريح فيها حجارة، ريح فيها حجارة، وفسرها بعضها العلم أو ذكر تفسيرا آخر أن المراد بالحاصب هي الحجارة دون ريح، الحجارة الصغيرة دون ريح التي سلطها الله جل وعلا على أبره الأشرم ومن معه لما جاء بالفيل لهدم الكعبة، أو التي أنزلها الله على قوم لوط، أنزل عليهم حجارة من سجين منضود، لكن ما ورد أنها جاء معها الريح، فلهذا قالوا هذا هو الحاصب. فالحاصب إما أن يكون أن تكون ريحا فيها حصن، وإما أن يكون المراد بها حجارة صغيرة دون ريح. قال: كما قال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وهكذا توعدهم ها هنا بقوله: فستعلمون كيف نذير، أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. فستعلمون كيف نذير، كيف نذير في قراءة ورش، كيف نذيري عند الوصل، كيف نذيري عند الوصل. ولهذا قال هنا: كيف يكون إنذاري، وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. كيف يأتيكم؟ سترون كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل وما جاء مذكورا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا متى يعلمونه؟ يعلمونه إذا عاينوا العذاب، إذا نزل عليهم العذاب ثم يعلمون ذلك الأمر، والله المستعان. ثم قال: ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة في والقرون الخالية، من الذين من قبلهم كفار مكة الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كذب قبلهم أقوام رسل الله جل وعلا كقوم نوح وقوم لوط وهود وصالح وغيرهم. قال: ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة والقرون الخالية، فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكار عليهم ومعاقبتي لهم، أي عظيما شديدا أليما. كيف كان نكير، أو كيف كان نكيري في قراءة ورش عند الوصل، فكيف كان نكيري إنكاري وعقوبتي عليهم، كيف كانت شديدة وأليمة وعظيمة. ولما تقرأ أنت في قصص الأنبياء ومحل بأقوامهم تعلم عظم محل عليهم، محل عليهم، محل على قوم لوط، ومحل على قوم هود، ومحل على قوم صالح وغيرهم. قال: فكيف إنكاري كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم، أي عظيما شديدا أليما. فلما كذبوا جاءهم هذا العذاب الأليم. ونحن إذا قرأنا هذا ينبغي أن يكون لنا في ذلك عبرة وعظة، وأن نخاف من مثل ذلك العقاب الذي حل على الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل، ويحذر الإنسان من طريقهم ومخالفة ما جاء به الرسل وما جاء في الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فيخاف. والعاقل من اتعظ بغيره. ثم قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي تارة يصفن أجنحتهن في الهواء، وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، وهذا في الحث على النظر في الطير، انظر إلى الطير التي من آيات الله عز وجل الدالة عليه، الدالة على الله جل وعلا، انظر إلى هذه الطير وانظر إلى حالها. قال سبحانه وتعالى: أولم يروا، والهمزة هنا الاستفهام والواو للعطف، لكن المعطوف عليه محذوف، تقديره أغفلوا، أغفلوا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم صافات. انظر، لا تغفل، لا تغفل، وانظر إلى الطير صافات حين تفتح أجنحتها، ويقبض، تقبض أجنحتها، إما المراد بها أنها تضطرب أو تمسكها إلى جنبيها إذا أرادت الهبوط ونحو ذلك. فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، صافات باسطات أجنحتها، ترى الطير قد فتح جناحه وبسط جناحيه. قال سبحانه وتعالى: ويقبضن، إما المراد يقبضن يضربن، والطير لما تريد أن تطير تضرب الأجنحة هكذا، أو يضممن تضم جناحها إليها كما قال ابن كثير هنا. قال: وتارة يصفن أجنحتهن في الهواء، وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا، تجمع الجناحين وترى جناحا واحدا، ترى جناحا واحدا. كل هذا يدل على عظم خلق الله عز وجل. لماذا؟ من الذي يسر لهذا الطير يكون في الهواء هكذا يطير بتلك السهولة؟ قال سبحانه وتعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن، قال في الجو في الهواء، من الذي يمسك هذا الطير؟ تأتي إلى الطير، هذا له وزن وعلى قاعدة الجاذبية ينزل، ومع ذلك تنظر إلى هذا الطير يطير، تنظر لهذا الطير يطير. ما يمسكهن إلا الرحمن، وهنا لم يقل إلا الله بل قال إلا الرحمن، لأن هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الطير، تطير في الهواء وتتقلب حيث تشاء بما قدره الله لها ولا تسقط. والأعظم من هذا، إذا نظرت إلى الطائرة الكبيرة التي يركبها الناس، أنت نفسك تكون في الطائرة وتركب، وهذه آية من آية الله عز وجل، حين تكون هذه الطائرة في الجو في الهواء مع ثقلها العظيم وتطير، من الذي أمسكها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها. مثل هذه الطير التي قال جل وعلا: ما يمسكهن، يعني في الجو في الهواء، إلا الرحمن، إلا هو سبحانه وتعالى. قال: إي بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه. بل قبل ذلك الطير من الذي علمها؟ تعلمون الطير اللي يخرج من البيضة لا ريش له، ويبقى في الوكر تأتيه أمه بالطعام، ثم بعد ذلك ينبت له الريش شيئا فشيئا فيهدى سبحان الله إلى أنه هو من الطيور، مش من الزواحف ولا من الدواب التي تدب على القوائم أربع ولا اثنين، وإنما هو من الطيور. من الذي هدى إلى هذا؟ الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى هذه الطير، هذا يخرج من البيضة ويبقى في الوكر تطعمه أمه حتى ينبت له ريش، ثم بعد ذلك يدفع ويطير. من الذي هدى هذا؟ الله سبحانه وتعالى الذي هدى الخلائق سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله إنه بكل شيء بصير، قال أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقوله جل وعلا في سورة النحل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فيه دعوة إلى التفكر في هذه الآية العظيمة، التفكر في هذه الآية العظيمة. وما ختمه في سورة الملك إنه بكل شيء بصير، هو المدبر، المدبر سبحانه وتعالى لمخلوقاته وبما يصلح لكل مخلوق من المخلوقات، فهو الذي خلقها ثم هداها سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.